او كانت سجادة او كانت عصا او عنزة او حربة الى غير ذلك. وتوسع في ذلك الحنابلة ومعهم الشافعية وقالوا ولو ان يخط خطا، والخط مستطيل ولا معترض الى غير ذلك. نعم. ايضا كما نبهنا بعض الاخوان الان هذه البسط الممدودة في الحصن او في الرخام هي محل السجود ولا لا؟ في طرقة بسيطة حوالي 20 سم، هل من حق المصلي ان يمنع المارة في تلك الطرقة الفاصلة بين الايش هذه الحنابل؟ ليس من حقه، لان له 3 اذرع وهي تقريبا او الحد وحد سجوده. اما اذا كانت متلاصقة واراد ان يمر على حافتها فليس من حقه ذلك. وقد اشرنا بان النووي رحمه الله اكثر من فصل ووسع في نوع السترة. نعم.